إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندك مصورة؟ طيب، اقرأ مقدمة كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هنا الشيخ ربيع حفظه الله يتكلم على قضية لطالما يدندن حولها أهل البدع، ألا وهي قضية العدل والإنصاف، وأنه لا بد من ذكر الحسنات مع ذكر السيئات. يعني هذه الرسالة مجملها يدور على منهج وعلى طريقة وسبيل، يقول عنه أهل البدع أنه نوازن بين الحسنات والسيئات حتى ما نظلم أحد، وسموه أو سمي منهج الموازنات. منهج الموازنات عند ذن بارك الله فيك، أتى الشيخ حفظه الله ببعض الكلام المنقول عن بعض أئمة هذا العصر، مثل الشيخ الحافظ رحمه الله الألباني محدث هذا العصر، والشيخ الفوزان، والشيخ الحيدان، والشيخ عبد المحسن العباد. فنقرأ كلام هؤلاء العلماء الراسخين وننظر بارك الله فيك، هل يوجد في منهج أهل السنة في محضر الرد على أهل البدع أنك لا بد من أن تذكر حسناتهم وتقول هو في خير وفي فيه عبادة وفي صلاح، أو تقول كمثل ما يفعل بعض الناس يقول إذا عندنا أخطاء فنحن أيضا أخرجنا الناس من المقاهي، كما يقول التبليغ، التبليغي يقول نحن أخرجنا الناس من المقاهي إلى الصلاة إلى المسجد، الحزبيين السلفيين يقول نحن وجبنا الناس من مدري وين حطيناهم وين، والإخوان يقول ما أدري منين جبناهم حطيناهم، وهكذا. يقول إذا كان عندنا سيئات عندنا حسنات، ننظر هل هذا منهج أهل السنة أنه نوازن ما بين الحسنات والسيئات؟ والله إن طلع أن شرع الله عز وجل قائم على هذا، وأن أهل المخالف لا تحذر من مخالفته ولا تحذر منه إن هو تمادى في مخالفته إلا بذكر ما فيه من الجميل الصفات وحسنات وأعمال صالحات، عند ذي النصنع نفعل، إيش الإشكال؟ أما إذا تبين أن هذا مخالف لمنهج الله ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف للإسلام، فعلينا أن لا نصنعه وأن لا نفعله، وسوف يتبين لنا بارك الله فيك منهج أهل السنة من خلال قراءة هذا الكتاب في هذا الباب. زد على ذلك سوف يتبين لنا هالفوائد العظيمة التي سوف تحصل عليها الأمة في وقاية دينها وحماية سنة نبيها بسير على منهج السلف الصالح في هذه القضية، وأن ما يدعوننا إليه أهل الباطل من الموازنات تضييع لهذه الملة، تضييع لهذه الملة. وإلا بارك الله فيكم، الآن كنا نقرأ منذ قليل كلام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على من؟ على بشر المريسي. وبشر المريسي هذا من هو؟ رجل بارك الله فيك لا بد أن يكون في عنده حسنات مع هذه السيئات، فلماذا عثمان بن سعيد الدارمي ما قال الرد على بشر المريسي، وإنما قال منهجنا في بشر المريسي من ذكر حسناته وسيئاته؟ ليش ما سوى هذا؟ ماسك الرجل بارك الله فيك من أول الكتاب وهو بارك الله فيك يطحن فيه طحنا، طحن يطحن فيه، يحش رجليه حش بارك الله فيك، إما أن تستقيم وإما أن نشوف لك بارك الله فيك أمة أخرى تعيش فيها. طيب بشر المريسي ما كان يصلي؟ والله كان يصلي، كان يصلي، وكان له مواقف، كان له مواقف من الشفاعة في بعض أئمة الإسلام. بشر المريسي نعم يعني كان له شفاعات، يعني مثلا على سبيل المثال الربيع بن سليمان المرادي، الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي، أوتي به إلى بغداد، أوتي به وكان بارك الله فيك سوف يجلد أو تضرب عنقه، إما أن تقول بخلق القرآن أو لا، لكن بشر المريسي كان يعجبه، كان يشوف في قلبه محبة للربيع بن سليمة تلميذ الشافعي. أي نعم. فشفع فيه حتى ترك. ليش ما نذكرها؟ نقول هو جهمي ضال يقول بخلق القرآن كافر، لكن والله عنده من الحسنات. إيش من حسناته؟ كذا وكذا وكذا وكذا. أن نجد هذا منهج العلماء يتبين لنا. نقرأ حتى ما نطول عليكم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. هذه قراءة في كتاب المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي حفظه الله تعالى. مقدمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال: وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فأجاب بما يؤكد هذا المنهج: كيف لا، وهو يسير عليه في كل مؤلفاته. ما هذا المنهج؟ احنا ما قرينا المقدمة يبدو. وهو أن صاحب البدع والضلال يذكر ببدعه وضلالاته، ولا يلزم الذاكر أن يذكر حسناته. متبين الآن. نعم. استمع إلى جوابه في شريطه، وهذا نص كلامي. سؤال: الحقيقة يا شيخنا، إخواننا هؤلاء، يعني واحد يسأل الشيخ، نص السؤال: الحقيقة يا شيخنا، إخواننا هؤلاء أو الشباب هؤلاء جمعوا أشياء كثيرة، من ذلك قولهم: لا بد لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتدع قد بان ابتداعه وحربه للسنة، أو لم يكن كذلك لكنه أخطأ في مسائل تتصل بمنهج أهل السنة والجماعة، لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر من ذكر بقية حسناته. لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر إلا من ذكر بقية حسناته. يعني من اللي يتكلم في أخطائه؟ هو الذي يذكر الأخطاء ويذكر الحسنات، يقول لا يتكلم إلا هذا. وما يسمونه بالقاعدة في الموازنة بين الحسنات والسيئات. وهذا ممن حمل راية هذه القاعدة عبد الرحمن عبد الخالق الذي هو في الكويت، ولما جاء إلى مصر زائرا استقبل استقبال الفاتحين، حتى صار رموز الدعوات هنا في مصر مقدمي برامج له، وقصار جهد أحدهم وفخره أن يقول أنا على نهج هذا، هذا شيخنا وهذا كذا. هو الذي نشر هذا المذهب في أوساط الشباب الذين لا علم لهم بالسنة، وأخذ بتلابيبهم بارك الله فيك إلى هاوية البدعة والضلالة. نعم. وألفت كتب في هذا الباب ورسائل من بعض الذين يرون هذا الرأي بأنه لا بد منهج الأولين في النقل، ولا بد من ذكر الحسنات وذكر السيئات. يعني انظر إلى هذه العبارة: لا بد من منهج الأولين في النقد. لا بد من منهج الأولين في النقد. السامع الآن يخيل إليه أن المتكلم ماذا يطالب؟ يطالب بمنهج السلف، وأن هذا المردود عليه، هذا الذي ينتقد في طريقة انتقاد أهل البدع، ليس على منهج الأولين في النقد. هكذا هو بارك الله فيك دائما نشر البدع والضلال والأهواء، دائما بارك الله فيك تؤتى بالألفاظ الموهمة، الألفاظ التي توهم الرجل بأن هذا رجل محق مظلوم. هذا ماذا يطلب؟ يطلب ماذا؟ يطلب بمنهج السلف في النقد، منهج الأولين. لا بد من منهج الأولين في النقد، ومن يختلف في هذا؟ لكن الآن الفيصل معرفة منهج الأولين في النقد، هذه الفيصل، هذه العبرة، فهمتم؟ فيقول لا بد من منهج الأولين في النقد، ولا بد من ذكر الحسنات وذكر السيئات. هذا تلبيس يوهم السامع بأن منهج الأولين في النقد هو منهج ذكر الحسنات والسيئات، فهمتم الآن؟ نعم. هل هذه القاعدة على إطلاقها أو هناك مواضع لا يطلق فيها هذا الأمر؟ نريد منكم بارك الله فيكم التفصيل في هذا الأمر. جواب الشيخ عليه رحمة الله. نعم. الجواب: التفصيل هو: وكل خير في اتباع من سلف. سبحان الله، شوف الجواب، وكل خير في اتباع من سلف. يقول أنا الآن لن أتكلم من عندي، أنا أجيب اللي السائل ينقل عن هؤلاء تلبيسه، مش السائل يلبس، ينقل عن هؤلاء تلبيسه. منهج الأولين في النقد، يقول نعم، كأنه يقول ونحن نقول بمنهج المتقدمين في النقد، وكل خير في اتباع من سلف. علم عارف حقيقة السؤال، ولذلك كان الجواب أول شيء ماذا؟ هو الانتساب للسلف الصالح. نعم. هل كان السلف يفعلون ذلك؟ سؤال. هم يستدلون يعني هل كان السلف يوازنون بين الحسنات والسيئات؟ طبعا هذا ترى مسموع، ولذلك في مداخل، السائل يداخل. نعم. هم يستدلون حفظك الله شيخنا ببعض المواضع، مثل كلام الأئمة في الشيعة مثلا، فلان ثقة في الحديث، رافضي خبيث، يستدلون ببعض هذه المواضع ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إلى آلاف من النصوص التي فيها كذاب متروك خبيث. الجواب، اسمع جواب الشيخ عشان تميز بربطك بالعلماء الكبار، لما أربطك بالعلماء الكبار تميز ما بين العلماء وأدياء العلم، تميز ساعتها، فهمتم؟ نعم. هذه طريقة المبتدعة، حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح أو عالم وفقيه فيقول عنه سيء الحفظ، هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه وإنه يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية؟ يعني الشيخ يقول هذه كتب التراجم موجودة، كتب الجرح والتعديل موجودة، كتاب أبي حاتم، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، كتاب التهذيب لابن حجر، إلى تهذيب الكمال لابن الحجاج المزي، وغيرها من الكتب الكثيرة جدا في كتب الرجال. يأتون على الرجل المقرئ للقرآن، المقرئ للقرآن، الرجل الفقيه، ومع ذلك هو سيء الحفظ، ما هو بدعة ولا هو ضلالة، فقط سيء الحفظ، ومع ذلك تجد عنده بارك الله فيك سيء الحفظ يهم كثيرا، يعني عاصم ابن أبي النجود صاحب رواية عاصم مشهورة، هذا مقرئ ورجل صالح وكان من العباد والعلماء بالقرآن، ومع ذلك إذا ذهبت إلى ترجمته في تهذيب التهذيب مثلا أو غيره تجد أنه ضعيف في الحديث، ضعيف، هل تجد ولكنه ولكنه ولكنه ها؟ إذا كان يقول هو ضعيف لكم اسمعوا منه الحديث، لما أجي لك أقول لك هذا سيء الحفظ لكنه عالم جليل وحافظ وش اسمه حافظ للقرآن ومقرئ وفقيه، معناه كان أقول لك سيء الحفظ لكن خذ منه، صح ولا لا؟ لكن العبرة ها هنا، أنا أحذرك الآن من سيئة حتى تفطن إليها ولا تغتر بشهرته بالقرآن وشهرته بالصلاح وشهرته بالفقه في الدين، فهمتم؟ فقال الشيخ يعني أول حسنة، أول حسنة وأعظم حسنة على الإطلاق في كل من ينتسب إلى هذا الدين ما هي؟ مسلم. فهل رأيت في كتاب من كتب أهل العلم فلان مثلا وضاع كذاب دجال ولكنه مسلم؟ ما هو إنسان يكفر بالكذب؟ هل هذه كبيرة؟ والله كفر كبيرة، يعني لا زال مسلم. وأعظم حسنة فيه وشي؟ الإسلام. كذاب دجال وضاع لكنه مسلم. يعني مثلا على سبيل المثال غلام خليل أحمد فيما أذكر بن محمد بن زايد مشهور بغلام خليل، هذا الرجل كان فقيها وكان رأسا في الفقه وكان رجلا عابدا وكان رجلا فاضلا، يعني رجل له فضل في الناس، بحيث أنه بارك الله فيك في قضية كانت بينه وما بين أهل الكوفة أو أهل البصرة، أهل البصرة غلبوا المحبة على الخوف بين العبد وربه. وقالوا نحن نحب الله لا خوفا منه، فهو في مضاددتهم في هذه البدعة إذا به بارك الله فيك شط شطة بعيدة، قال إن الله لا يحب، الحب للمخلوق، فهمتم؟ ولكن الله يخاف منه، الله جبار، الله قوي، الله كذا. فكان موطن الشاهد، فكان من إجلال الناس له أنهم تطلبوا الذين في بغداد، هو كان في بغداد، الذين كانوا في بغداد واقتنعوا بقول من؟ البصريين، وكانوا 94 نفسا، تطلبوهم، بحثوا عنهم، قال هذول جيبوهم، لازم من عقابهم ولا بد من سجنهم، هؤلاء مبتدعة، يقول إن الله يحب. فكان من احترام الناس له، وكان من جلالته عندهم أنهم ماذا؟ أطاعوه. حتى إن امرأة الخليفة أو أمه كانت يعني تجله، فزادت الأطين بالله، خلت الشرط بارك الله فيك يبحثون عن من يقول بأن الله يحب. عرفتم شهرة هذا الرجل؟ ومع ذلك كذاب وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما خانتني الذاكرة يقرب من 400 حديث. فلما عوتب في هذا، أنت رجل تقيم الليل، يصلي الضحى من شروق الشمس إلى قبيل بارك الله فيكم الوقت النهي، ألا وهو وقت الزوال، وقت الظهر، الضحى قيام ليل، تعبد وفقه ورأس في الفقه. فلما قيل كيف أنت بهذا، أين دينك، وكيف تضع على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 400 حديث، قال وضعتها أرقق قلوب الناس لدينهم أو لربهم. أنت فهمت عليه؟ نوح ابن أبي مريم كذاب وضع، لما قيل كيف تكذب عليه وسلم، قال ما كذبت عليه، قال يا رجال اتق الله، أن تقول عن فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم، والله لا فلان قال لك، ولا فلان قال للي بعد بعده، ولا قال ولا قال ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال ما قلت إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال. قالوا إذا كذب، قال لا أنا كذبت له ما كذبت عليه، أنا كذبت له، أنا أقول لهم من قرأ سورة البقرة فإنه بكل آية يحصل على قصر، والقصر فيه 700,000 غرفة، والغرفة فيها 700,000 سرير، والسرير فيه 700,000 حورية، والحورية فيها 700,000 عين، والألف عين فيه 700,000 وذن، والوذن فيها 700,000، وحديث كراسة تقريبا 70 أو 60 صفحة حديث واحد، ألفه من؟ هذا الدجال. إذن غلام خليل هذا بارك الله فيه كذاب. فهل قيل بارك الله فيك في ترجمته بأنه كان وكان وكان وكان، عفوا، هل قيل في جرحه لما ذكر في كتب الحديث بيتبين لنا الشيخ أنه إذا كان ترجمة، نريد أن نعرف من هو غلام خليل، نعرف اسمه وفصله وأصله منين، فارسي عربي، حسناته وسيئاته، ترجمة كل حياته نأخذها، فهمتم؟ واللي هي مع كونه كذا وكذا من الحسنات، وأيضا حتى في الترجمة نبين بأنه كذاب وضع الحديث عليه وسلم. لكن في كتب الجرح والتعديل في بيان أديان الناس، من يؤخذ من العلم من لا يؤخذ، لا يقال أنه كان وكان من الحسنات، وإنما يقال ماذا؟ كذاب. كذاب يعني أنت لو رحت تهذيب التهذيب بارك الله فيك، نسخ مثلا 13 مجلد أو 14 مجلد أو 15 مجلد، لو كان بيذكر أحمد محمد بن غالب أحسن، لو كان بيذكر كل واحد كل ما في حياته من حسنات وسيئات، أبو 13 مجلد الكتاب هذا يصبح كم مجلد؟ 13,000 مجلد، صح ولا لا؟ إذن هو بارك الله فيك بيعنى بالمطلوب في ترجمة في قضية الرجل. نعم كمل. قال الشيخ رحمه الله: الله أكبر الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا، تشمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان. من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم ما يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى آخرها. لازم ما يعمل محاضرة، لما يتكلم الشيخ أحيانا ليش بالعامية السورية، لازم ما يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى آخرها. الله أكبر، شيء عجيب. نعم والله شيء عجيب. وضحك الشيخ هنا تعجبا. سؤال: وبعض المواضع التي يستدلونها مثلا هي يستدلون بها من كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء أو في غيرها تحمل شيخنا على فوائد، أن يكون عند الرجل فوائد يحتاج إليها المسلمون مثل الحديد. الجواب: هذا تأديب يا أستاذ، مش قضية إنكار منكر أو أمر بمعروف. يعني الرسول عندما يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، هل تنكر المنكر على المنكر هذا وتحكي على المنكر؟ هل تنكر المنكر على المنكر هل تنكر نعم صحيح، عندما يقول من رأى منكم هل تنكر المنكر على المنكر هذا وتحكي إيش محاسنه؟ سؤال أو عندما قال بئس الخطيب أن ولكنك تفعل، هذه مداخلة من السائل، يعني يزيد الشيخ دليل آخر، قل له مثلا حصل كذا كذا، إما يعيد كلام الشيخ. نعم ولكنك تفعل وتفعل. ومن العجائب في هذا قالوا ربنا عز وجل عندما ذكر الخمر ذكر فوائدها. يستدل بهذا ولا ما يستدل يا أخوان؟ طيب نسمع كلام الشيخ. قال الله أكبر: هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سبحان الله، أنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن. وللشيخ فتوى أخرى في نقد منهج الموازنات ضمن شريط من سلسلة الهدى والنور المعروف. ثم سئل الشيخ حفظه الله سؤالا عن هذا الموضوع فأجاب: ما يطرح اليوم في ساحات المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمى الموازنة في نقد الرجال. أنا أقول: النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لا بد من ذكر ما يحسن وما يقبح وبما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره. المترجم من خيره ومن شره. أما إذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومفالب الرجال، فقد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل. حين ذات لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود حين ذات النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. ومن دروس السنة ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس منه. والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر. نحن قلنا ماذا بارك الله فيك؟ لا بد من ذكر الدليل، وهذا هو منهج بارك الله فيك أئمتنا كمثل الشيخ الألباني وغيره. والآن سوف يستعرض بعض الأدلة التي تبين هذا. طيب هذا من اللي غرفة؟ والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجال. ذكرته من غير إعداد، يعني من حافظتي. فهمت؟ نعم. ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تيسر ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام فقال عليه السلام إئذنوا له بئس أخو العشيرة هو إئذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام هش له وبش. ولما خرج قالت له عائشة يا رسول الله لما استأذن بالدخول قلت إئذنوا له بئس أخو العشيرة هو ولما كلمته هششت إليه وبششت إليه. قال يا عائشة إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخالفة شرهم مخافة شرهم. إذن هذا الحديث استدل به الشيخ رحمه الله على مذهب أهل السنة أنه لا موازنات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له بئس أخو العشيرة هو، وما قال ولكن فيه وفيه من الخير. فلما دخل أصبح سؤال عائشة رضي الله عنها هل استنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس أخو العشيرة هو؟ هل استنكرت هذا؟ وإنما استنكرت ماذا؟ سألت عن ماذا؟ استغربت ماذا؟ وليس مش استنكرت، استغربت ماذا؟ هشه عليه الصلاة والسلام وبشه بعد أن قال ما قال. وعندما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شره، يعني أنه كان صاحب شر، فلو أبدى له بارك الله فيك رأيه فيه بأنه بئس أخو العشيرة لحصل منه فتنة وحصل منه ضرر وحصل منه كذا فيخفيه عنه. لكن أين وجه الشاهد من هذا؟ أنه ما قال بئس أخو العشيرة لكن فيه وفيه وفيه من الخير، وإنما انتقده وجرحه بما فيه. واضح؟ نعم. هذا الرجل لم يطبق فيه هذه البدعة العصرية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن المجال ليس ترجمة للرجال، ترجمة الرجال، وإنما هو مجال للتحذير والتعليم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بئس أخو العشيرة كان يقول بئس أخو العشيرة فاحذروه، فهمتم؟ هذا المعنى. أنت لما تذكر بارك الله بك تقول فلان عنده من البدع كذا وكذا وكذا، هل مجرد تضيع وقت ومفاكهة ولا المقصود فاحذروه؟ فاحذروه. نعم. وإنما هو مجال للتحذير والتعريف بهذا الرجل حتى يحذر من هذا القبيل أيضا، ولعله ألطف وأمس بالحجة في هذا الموضوع لأن ذلك الرجل الذي ذمه عليه السلام بقوله بئس أخو العشيرة هو يقول شراح الحديث بأنه كان من المنافقين، يعني بعض شراح الحديث وليس كل شراح الحديث، بعض شراح الحديث يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا في منافق. وانظر بارك الله فيك، انظر إلى الإنصاف الآن بارك الله فيك، هل كل الناس درسوا شرح هذا الحديث وتبين لهم أن بعض شراح الحديث من الأئمة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا في منافق؟ لا. لكن الشيخ علي رحمة الله توقيا للحق قال لك لعل هناك شيء من كلام شراح الحديث يضعف الاستدلال بهذا فخذ غيره معي، لا مثل الذين بارك الله فيك يطلعون على الحديث وشرحه ويرون في شرحه ما لا يوافق أهواءهم، وإذا بهم ماذا ارجم اكتم عليه، ايش فيه هنا في حرب سيارات، مظاهرة هذه مظاهرة سيارات، ورشة هذا يتقي الله. قل لا اذا ما كفيت مظاهرتك هذا بنطلع نحن نسوي لك مظاهرة. طيب اذا اهل السنة يذكرون ما لهم ويذكرون ما علي. قل هذا الحديث وجه الاستدلال، لكن أعطيك دليل آخر لماذا؟ لأن هذا الحديث بعض الشراح قال بأنه كذا وكذا، فقد يستدل به بارك الله فيك، قد يخرج به يخرج من استدلالنا به أو يرد علينا بأن هذا قال بعض الشرح أنه في المنافقين. طيب خذ غيره، خذ دليل آخر يبين هذا المنهج الحق، أنه ليس هناك في منهج السنة شيء اسمه الموازنات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه حتى يكفي شره أتباعه المؤمنين به عليه السلام. لكن المثال التالي أمس بالموضوع، لأنه يتعلق بامرأة مسلمة حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. معلوم أن كل من الرجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والسائلة هي امرأة خطبت من كل منهما. هنا امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية وجهم خطباني، وهي تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد بارك الله فيك هنا شبهة تدرى الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ لأن معاوية مسمى في الحديث وهو صحابي جليل كاتب الوحي خال المؤمنين، وجهم أيضا أنصاري مسمى في الحديث وهو معروف بصحبته وحسن إسلامه. وعندئذ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي جاءت تستنصح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أسألكم، أرأيتم النصح لامرأة في زواجها أهم أم النصح لأمة في دينها؟ وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصح هذه الأمة في زواجها. تفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك، أما معاوية فرجل صعلوك، وأما أبا جهل أبو، وأما أبا جهم فلا أبو، أبو جهم فلا. تصورت نفس هذه ولا صورت نسخة غير؟ هي ما أنت تقرأ من منين أنت؟ قالت أبو. سبحان الله، أنت قرأت أبو وأنا اللي قلت أبا؟ كم واحد شاهد؟ لا، وعندنا بعد إيش تسجيل ومرتين يقول أبا وأقول له أبو. تفضل. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، على عاتقه. هذا ذم، هذا قدح فقط، ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. ليش ما قال معاوية رضي الله عنه وارضى صاحبي وكاتب الوحي عندي ورجل صالح وفيه من الخير، هو صحابي جليل، أيضا أن أبا جهم فيه من الخير كذا وكذا وكذا؟ بل هنا لو كان يتعين الموازنة لكان هنا أوفق. لما نقولها العيب الذي فيه والخير الذي فيه بحيث هي تختار كيف، صح ولا لا؟ لكن المقام مقام ماذا؟ مقام نصح، مقام نصح لهذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين: طيب معاوية رضي الله عنه ما فيه إلا هالعيب هذا، أنه صعلوك لا مال له، فقير، والله فيه عيوب أخرى، فيه عيوب أخرى لا شك، إنسان ما يمكن أن يكون معاوية رضي الله عنه ما فيه إلا عيب واحد فقط، أبو جهل ما يمكن أن يكون إلا في عيب واحد. لكن وسلم ذكر العيب الذي يمس هذه القضية، يمس هذه القضية، وضحت الآن؟ فهي تريد الزواج، فرجل بارك الله فيك تكره النساء فيه الفقرة، يقول هذا فقير من وين حيوكلني ولا شربني ولا يسكنني، فما ذكر لها إلا العيب الذي يمس. وعلى هذا فلو علمت في رجل مبتدع، رجل ضار، يقول مثلا بالخروج ولا يقول بخلق القرآن ولا يقول بنفي القدر ونحو هذا، وجاء رجل سألك عن عقيدته وسألك عن دينه وهل يأخذ منه العلم أم لا، لكنك تعرف فيه عيوب أخرى. ومثاله أنه مثلا رجل لص إذا شاركته سرقك، إذا خالطته أكلك، عيوب مثل هذه. هل يستلزم بارك الله فيك أن تذكر له كل عيب تعرفه عنه؟ قل لا، اذكر له من العيوب ما يحذره من القضية المسؤول عنها الذي استنصحك من أجلها. قال: هل أخذ عنه العلم؟ قل له لا. لما ما تقول له لس ويأخذ على الحلقة 7,000 دولار ويحط في جيبه 200,000 دينار وأكل 20,000 جنيه؟ من علاقة بهذا؟ من علاقة؟ هو يسألك الآن يخرج عنه العلم والله ما يخرج، تقول لا، لما تقول لأنه جهمي، لما لأنه قدري، لما لأنه خارجي، لما لأنه متلاعب بدين الناس متلون هكذا، فهمتم؟ نعم. ولم يذكر محاسن كل من الزوجين من الرجلين، لما؟ لأن المرأة جاءت تستنصح الرسول عليه السلام في أيهما تقبل التزاوج معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء فيما يرغب المرأة عادة في الرجل. المرأة يرغب المرأة عادة في الرجل. شوف ما ذكرها لها إلا فيما يتعلق بقضية النصيحة وهي الزواج. لما كان المال مال الرجل له دور في رغبة النساء فيه ذكر هذا. نعم. لأن منهج أهل السنة منهج وسط، لا إفراط ولا تفريط. ما بكون رجل من أهل البدع لكنه مثلا أسود، أو لكنه عبد، أو لكنه أقطع، أو أجدم قصير فاحش في القصر، طويل فاحش في الطول، أو من العيوب، سواء العيوب في نقص في خلقته أو النقص في صفاته في خلقه، لا، وإنما تذكر ما يمس قضية النصح. فهمتم الآن؟ فإذا كان الرجل فقيرا لا جاه له بين الناس، ومما لا رغبة للنساء في مثله، كذلك إذا كان ضرابا للنساء أو كان كثير الأسفار، فكل من الوصفين ترجمت هذه الكلمة، يعني لا يضع العصا عن عاتقه، ترجمت أنه كثير الأسفار، مسافر يضع عصا على عاتقه من أجل يضع فيها كسوته وخرجه، أو قيل لا، أنه لا يضع العصا عن عاتقه من كثرة ضربه للنساء، وسواء هاله أو هاله، مما يجب أن تعلمه المرأة عن الزوج قبل أن تقبل به. لماذا؟ لأنه عيب قادح في الزواج، في قبولها للزواج ورغبته فيه. نعم. أو فسرت هذه الكلمة من شراح الحديث حينما قال عليه السلام: وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كناية عن كثرة الأسفار، أم أنه لمجرد ما أرى خطأ من المرأة يسارع إلى ضربها؟ قد قيل فيه بكل من التفسيرين، يعني قيل هذا وقيل هذا، قيل أول ما تخطي المرأة ما عنده تفاهم على طول يمسك العصا. الراجح هو أنه ضراب للنساء. والشيخ يقول الراجح عنده أنه هذا الوصف لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه، أي أنه كثير الضرب للنساء. نعم. المهم أنه عليه السلام ذكر عيب هذين الرجلين ولم يذكر مناقبهما، وأنهما آمنا بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله. وحدث عن هذا ولا حرج، لذلك لما تكلم وأهم ما فيهما من ميزة أنهم صحابيان، صحولنا قال: ها أنت تخيريني بين صحابيين طاع الله ورسوله وآمن بالله ورسوله وهاجر إلى الله ورسوله، ما علمت فيهما إلا خيرا، أما معاوية فمقيم لليل صائم للنهار، وأما أبو جهم فإنه مجاهد في سبيل الله إلى غيره، كل حصل منهما. وإنما ذكر بارك الله فيك بما يقتضي بذل النصح حتى تكون المرأة على بينة من أمرها. وكما ذكرت وأنت تسمع هذا ضع في اعتبارك، هل نصح المرأة في زواجها أهم أم نصح الأمة في دينها؟ لا شك أن نصح الأمة في دينها أهم. نعم. وحدث عن هذا ولا حرج، لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يسعهم إلا أن يبينوا نصح للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة، وقد جمع ذلك بعض العلماء الظرفاء في بيتين من الشعر فقال قائلهم: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحبب في ستة، نعم متظلم، نعم، ومجاهر فسقا ومجاهر فسقا ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم. والحديث في شرح هذه الخصال الست المذكورة في هذين البيتين حديث طويل، ولكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب إن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شك يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون منهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السلف الصالح. لمن؟ لا خلاف بين مسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورع وأعلم وإلى آخره ممن جاءوا من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم، وهي من أدلة الخصلة الأولى، متظلم لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا قال المظلوم فلان ظلمني أفيقال له اذكر له محاسنه يا أخي؟ والله هذه الضلالة الحديثة. يعني وأنتم أيضا تفكروا بأنه إذا أبيح للمتظلم المظلوم ذكر ظالمه بارك الله فيك بما فيه من الظلم، وقلنا أن هذا ليس بغيبة، فلعمرك بارك الله فيك ذكر الظالم للأمة في دينها من باب أولى. فإن من ظلم رجلا في متاع أو في درهم أو في دينار يكاد بارك الله فيك أن يرجع عن مظلمته، وأما إذا ظلم الأمة في دينها فحرف لهم دينه ونشر فيها الضلال والبدع فإنه بارك الله فيك لا شك أنه أمر أخطر وأكبر وأعظم. نعم. والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا الزمان، وأنا باعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة واتباع هذه البدعة هو حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور. نعم، حب الظهور يقسم الظهور. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك إذا ما انتهج هذا المنهج، منهج الموازنات، إذا ما انتهج هذا المنهج، منهج الموازنات، فإنه ماذا سوف يحصل؟ كلما أخطأ بارك الله فيك وقف عليه الناس وقالوا له أخطأت، إما أن ترجع وإما أن نحذر منك. وإذا به لا يريد أن يحشر لهذه الزاوية، فماذا يقول؟ اذكروا حسناتي، إذا كان أخطأت وعلي سيئات فاذكروا حسناتي. كمثل ذاك المتفيق جلس للناس يفقههم في المسجد في رمضان، فقام له رجل، وكان هذا الرجل أزهري يدخن ويدرس الناس فقه الصيام، فقام له رجل قال له يا شيخ يا فقيه، أنت تدرس الناس الفقه وأنت تدرس الناس، فماذا قال له؟ قال له عليك بفقهي ودعك من دخاني، خذ مني بفقهي ودعك من دخاني. هذا هو منهج الموازنات، انظر الخير الذي فيه ودعك من سيئاتي. لماذا هو يفعل هذا؟ لأنه يحمي نفسه، يحمي نفسه بارك الله فيك من الانتقاد بحق ومن التحذير منه بحق، فيقول إذا كان في سيئات فلي حسنات. هذا ظلم، اذكر أني أنا سويت وفعلت إلى غيره. لا، هذا منهج باطل، وإنما على المخطئ أن يرجع خطأه متى ما بان له بدليله. إذا جاءك الخطأ ودلل عليه بالدليل من كلام العلماء بأنك أخطأت، عندئذ يجب عليك وجوبا أن ترجع، واضح؟ وأما أن يأتيك رجل من الشارع متعالي شاب صغير لا علم له ولا كذا ويأتيك يقول لك أنت أخطأت، هذا ما يلزم بارك الله فيك أن تقبل منه إلا إذا بان لك، لأن حتى الصغير الجاهل قد يتكلم بالحق، لكن إذا ما بان لك وجه الخطأ في الكلام فماذا تصنع؟ تنصحه أنت أيضا، تقول له نصيحتك مقبولة بشرط أني أنصحك أن تذهب لأهل العلم، اسأل أهل العلم هل الكلمة التي أنا قلتها خطأ؟ إذا كانت خطأ ائتني بكلام أهل العلم وائتني بأدلتهم وأنا على العين والرأس، أرجع عن خطأ مباشرة. وأما إذا جاءك أو جاء الرجل بارك الله فيك الأدلة كتاب السنة على خطأه وعلى كلام أهل العلم وهو مع ذلك يعاند ويستكبر، فهذا حذر منه ولا كرامة إذا عاند واستكبر. نعم. اللي يقول ما يلزمني، أنا ما يلزمني كلام العلماء، أنا مقتنع بأني على الحق، عند الذين حتى الجامع صفوان قال هذا، الجامع صفوان ما يلزمه كلام العلماء ولا يلزمه كلام الكتاب والسنة، لأنه يرى نفسه على الحق صح ولا لا؟ لكن الذي يقول لك الحق على العين والرأس، لكن ائت بدليل من كتاب أو سنة، أو ائت بكلام العلماء، لا تأتي بكلامك أنت، عند ذلك لا سبيل لك عليه. لو كنت سلفيا بحق، لو كنت سلفيا بحق ما لك سبيل عليه. لماذا؟ لأنك سوف تذهب للعلماء مباشرة. ويا علمانا يا أئمتنا، هل الأدلة من كتاب والسنة مقتضاها يقول إن القول الفلاني صحيح أم خطأ؟ فإن قالوا صحيح فعليك ماذا؟ أنت أن تتوب إلى الله، وإن قال لك هذا خطأ وصاحبه يجب أن يتوب إلى الله وهذا ضلال وبدع، فاذهب إلى صاحبك، اذهب إلى مدرسك، اذهب إلى شيخك وقل له نحن سألنا أهل العلم منهم فلان وفلان العلماء الكبار وقالوا بأن ما قلته أنه باطل وأنه ضلال. عند ذلك بارك الله فيك يتوجب على هذا المنصوح لا يعاند ولا يستكبر. نعم. وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهر، وإلا من كان دارسا للكتاب ودارسا للسنة ولسيرة السلف الصالح هذه كتب أئمة الجرح والتعديل حينما يترجم للشخص يقول فيه يترجم للشخص يقول فيه ضعيف، يقول فيه كذاب وضاع سيء الحب، لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي لوجدت الرجل متعبدا زاهدا صالحا، وربما تجده فقيها من الفقهاء السبع. لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو من مفالب كما ذكرنا أولا. لذلك باختصار أنا أقول، ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التفريق بين ما إذا أردنا أن نترجم للرجل فنذكر محاسنه ومساويه. إذا أردنا أن نترجمه بالكامل من أوله لآخره نذكر المحاسن ونذكر المساوئ، حتى الترجمة ما نذكر المحاسن فقط وإنما نذكر ماذا؟ المساوئ. وأما إذا كان المقام ليس مقام ترجمة، أقول اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، أصله من كذا، وولد في سنة كذا، وطلبه للعلم، طلب العلم في كذا، ورحلاته في العلم كذا، درس على المشايخ كذا، ومن أقواله وقع في بدعة كذا ووقعت في بدعة كذا، وأيضا من فضائله أنه فيه كذا وكذا. فهمتم؟ نقول حاذق في اللغة بليغ فصيح ولكنه ضال جهمي، فإنه قال بكذا وكذا وكذا مثلا. لكن إذا كان بارك الله فيك المقام ليس مقام ترجمة، وإنما مقام هل نسمع منه العلم ولا ما نسمع العلم، عند ذلك بماذا تأتي؟ بما بمقتضى هذه النصيحة، ألا وهو نصح السامع لك إن كان من أهل السنة بالسماع له وأخذ العلم عنه، وإن كان من أهل البدع بالكف عن السماع له وأخذ العلم عنه. نعم. أما إذا أردنا النصح للأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبذير من تضليل وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير متحققة في ذلك الإنسان. إذا كان الذي صنعه كفر، خروج عن ملة الإسلام، قيل لك فلان قال أنا وصلت إلى الشك في القرآن، أنا شاكك في القرآن هل هو وحي من الله ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ إذا كانت شروط التكفير متحققة فيه فلربما ذكرنا هذا. نعم. هذا ما أعتقد أنه الحق الذي يختلف به اليوم هؤلاء الشباب. وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع. إذا الشيخ الألباني يزكي الشيخ ربيع بأنه من أئمة الجرح والتعديل في هذا الزمان، بل حامل راية هذا العلم وهذا الفن في هذا الزمان. لا لأن الشيخ ربيع اسمه الشيخ ربيع بن ناصر الدين الألباني، ولا اسمه الشيخ ربيع الألباني، ولا بارك الله فيكم كان الشيخ ربيع زوج بنت الشيخ ناصر الدين الألباني، ولا لأنه ابن عمه، ولا لأنه صاحبه وصديق، لا، وإنما قال العصر الحاضر وبحق وبحق. وسوف يتبين لنا إن شاء الله كتاب بعد كتاب للشيخ ربيع هل فعلا الشيخ ربيع كما ذكر الشيخ الألباني وهو كذلك أنه يجرح الناس بحق وبما فيهم من كتبهم ومن أقوالهم المثبتة عليهم، أم أنه يفتري على الناس، هيتبين لنا هذا. فإن كان مفتر على الناس يرد عليه كلامه، وإن كان بارك الله فيك كما قال الشيخ الألباني أنه بحق وأنه لا يفتري على أحد، وإنما يقول قال فلان في كتابه كذا في صفحة كذا في سطر كذا، قال فلان في شريط كذا، ثم يقول لك أنا أقول إن هذا ضلال، وخذ هذا الكلام وعرضه على أهل العلم، إذا قالوا هذا هدى يا عمي أنا مخطئ وهو المصير، صح ولا لا؟ أكثر من هذا ماذا يراد؟ لكن الذي بارك الله فيك منكوس على قلبه وعقله مهما صنعت يرى في متبوعه بأنه فوق أن تخطئه، مع أنك لو سألته لقال لك لا يصيب ويخطئ. يعني لو جيت قلت له متبوعك رمزك هذا شيخك العظيم هذا هذا الملك يخطئ ويصيب، والله يصيب فقط ولا يخطئ فقط، لقال لك بالكلام يصيب ويخطئ. قل له اذكر لي خطأ واحد، يعني لو قلت له اذكر لي إصاباته ايش الحسن الذي فيه، لهو تبرع بهذا إلى الصباح من غير ما أنت تطلب. هذا عبادة وهذا بكاء وهذا يا رجل. يعني واحد يقول لي قصة عجيبة جدا، يقول أنت تعرف أن هذا العلامة الإمام الشيخ فلان أو رمز من رموز الجماعات، هذا أنت ما تعرفه، أنت هذا الذي تبدعه ما تعرفه، لو عرفته حق معرفتك أنك يعني تريد أن تعرف من تعرف مش بشر، فهمتم؟ لو عرفت حق معرفتي ما قلت فيه هذا. قال أنا أحكي لك موقف واحد، موقف واحد يبين لك من هذا. شوف جهل الناس عجيب. قال وشو؟ قال كان ماشي بالسيارة بالعربية وعطلت عليه العربية. طيب إيش هذا؟ أي بشر يمشي بالسيارة ممكن تعطل عليه العربية، صح ولا لا؟ قال وإذا به، انتبه خلي بالك، وإذا به بارك الله فيك يفتح ايش اسمه كبوت وياخذ المفاتيح وينزل تحت السيارة. خلي بالك هذا كله هو كم معه، هو لوحده نزل تحت السيارة فضيلته وحضرته ويصلح السيارة بنفسه بنفسه، ووصلنا الخبر وطرنا بارك الله فيك نمشي لهذا الرمز، وإذا وجدناه متواضعا بملابسه الرثة تحت السيارة يصلح بارك الله فيك في السيارة. طبعا أنا استغربت بارك الله فيك، الرجل لوحده وعطلت فيه السيارة ورجل زاهد ويبغى يصلح سيارة، إيش عرف هؤلاء؟ ما أدري يعني، فهمت؟ ما في صار رن الحقوني الحقوني ماشي، ولو قال الحقوني ما في عيب، لكن هؤلاء انظر يجعلون بارك نزوله تحت السيارة ايش يعني منقبة عظيمة. فأنا الذي أضحكني وأدهشني قلت له بارك الله فيك أنا سوف أقول لك شيء آخر. قلت له تصور، قلت له تصور بارك الله فيك أن نفس الموقف ونفس السيارة ونفس المكان اللي عطلت فيه، لكن اختلف صاحب الملابس الرثة هذا الشيخ العظيم بمن تقدحون فيه أنتم، وإذا به هذا الذي أنتم تقدحون فيه نفس الشيء، سيارة عطلة ونفس نوع السيارة ونفس المكان ونفس الثوب ونزل تحت السيارة، ماذا كنتم تقولون عنه؟ هل كنتم تمدحونه؟ سوف يقال هذا رجل بخيل ورجل ما جاب ميكانيكي ورجل معه فلوس وما يبغى يدفع فلوس للمكفدة، يا رجل معقولة ده شيخ، يا رجل معقول ده شيخ، ضيع وقته الثمين إذا كان هو فعلا ويدرس الناس يروح يصلح العربية. بدل ما اجيب ميكانيك بخمسين جنيه ولا بمية جنيه. ايه البخل ده وايه؟ هل من صفات العلماء البخل وتضيع الاوقات وامتهان النفس امام الناس والناس رايحة وجاية ها؟ ويترب ملابسه وترابه وساخه الى غيره؟ ما يصلح هذا باخلاق اهل العلم. وهو نفس ايش؟ نفس الموقف. جعلوه ها هنا من اسباب الولاية بل من مظاهر اعظم الولاية والقطبية والغوثية. وهنا جعلوه ايش؟ نفس الموقف جعلوه من اسباب القدح والبخل والتثريب والعيب والى غيره. فهمتم؟ يعني بالله عليك نحن بغض النظر عن هذا، ارايت لو ان الرجل زاهد وعابد وبكاء وخاشع ومتصدق وباذل وقته للمساكين والى غيره، طيب، ويقول بخلف القران، ماذا نصنع مثلا؟ نقول انه كذا وكذا وكذا، ولكن يقول بخلف القران؟ الناس العامه تقول لك يا طيب القول بخلف القران اذا كان معاه الزهد والبكاء صحيح. ثاني يوم كلهم يقولوا بخلف القران. قال ليش؟ قال اذا كان هذا باطل خلق القرآن، إذا قول باطل ما قال به هذا الرجل العابد الزاهد العالم الورع التقي النقي الصفي الخفي، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ فإذا بارك الله فيك، انظر إلى العلماء السابقين يأتون شعبة إلى رجل عابد زاهد إلى إلى إلى إلى إلى إلى أبان بن عياش، ومع ذلك ماذا يقول؟ يتكلم فيه ويقول ضعيف ضعيف. نعم أكمل هذا. فإذا الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله، الشيخ الألباني أقصد رحمه الله، لما ذكر عن الشيخ ربيع هذا ما طلب منه الشيخ ربيع هذه التزكية، ما قال يا شيخ زكيني امدحني بارك الله فيك بهذا، لا، الشيخ ربيع الشيخ الألباني يتكلم عن الشيخ ربيع بما يعلمه فيه، وأن هذا الرجل بارك الله فيك إنما أصدر كتب في بيان نقد الفرق وبيان نقد الرجال على منهج السلف الصالح من غير دخول في أمور محدثة مبتدعة بما يسمونه منهج الموازنات. يصفون الشيخ ربيع بالظلم، يقول رجل ظالم ما يذكر إلا السيئات، ويذكرون أهل السنة بأنهم يشبهونهم بأقذر الأوصاف. والله يشبهوننا بأقذر الأوصاف، يقولون يعني ما يقعون إلا على السيئات، وما يقعون إلا ككذا الذي لا يقع إلا على الأوساخ وإلى غيره. نقول إذا شعبة كذلك، وعلي بن المديني كذلك، وعبد الرحمن المهدي كذلك، ومالك كذلك، وغيره من أئمة السلف، فضلا أن نقول بارك الله فيك عمن تقدم عنهم أنه كذلك وحاشا. واضح يا إخوان؟ نعم. وكما يقال ليس المشاهد المعاين كالسامع، نحن نقرأ ونسمع بارك الله فيك كلام المشايخ، وعند ذلك يتبين لنا هل الشيخ ربيع الذين انتقدهم بحق أم انتقدهم بباطل؟ نعم. والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه. هذا كلام من؟ هذا الشيخ الألباني. وعندنا الذي يقدح في الشيخ ربيع كله هذا كلام الشيخ الألباني. ماذا تقول في الشيخ الألباني؟ أن الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم، يردون عليه بالسب والشتم والعيب والطعن الذي هو بريء منه. هذا كذا وهذا طعان وهذا جراح وهذا لا يتلقط إلا السيئات وهذا لا فهمتم؟ نعم. كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له هاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كان معه أو عليه، كانوا معه أو عليه. أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقا إلا ما أشرت إليه آنفا من شيء من الشدة في الأسلوب. إذن هذا نظرة الشيخ، وانظر سبحان الله يعني العدل عند أهل السنة، يعني مدح الشيخ الألباني الشيخ ربيع بأنه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان، وأنه بحق، وأنه الذي يردون لا يردون عليه بعلم ولا يردون عليه بحق، ومع ذلك ما يجد أي غضابة في أن يقول لو أن الشيخ ربيع يكون في عنده شيء من التلطف شيء من الليونة. هذه وجهة نظر من الشيخ. ولا على فكرة الشيخ اتصل، الشيخ ربيع اتصل على الشيخ الألباني وقال هل ترى فعلا أن عندي من الشدة كذا، فبين له الشيخ وجهة نظر وقال والله يعني هذا يعني وجهة نظري في هذا مش شدة بباطل، مش شدة يعني إلى غلو في تجريح الناس، لا، وإنما نحن في زمان، الشيخ الألباني يرى نحن في زمان كثر في أهل البدع وأهل الضلال، فلو في شيء من التأليف إلى غيره، وهذا تختلف وجهات النظر. الشيخ محمد الوهاب وصف بالشدة، الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن الذهبي وكان فيه حدة، فهمتم؟ فهذا لا يعيبه بارك الله إذا كان الكلام بحق، إذا كان الكلام بحق. فنحن نقول الشيخ الألباني جمع ما بين الخصبتين العظيمتين لا بأس، لأنه شيخ الشيخ ربيع، أنه إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان ماشي قبل تلميذه، وأيضا عنده شيء من الليونة وشيء من كذا إلى غيره. طيب وماذا يعيب الشيخ ربيع إذا كان بارك الله فيه لا يقابل إلا بالتهم ولا يقابل إلا بالطعن إلى غيره، وأهل الأهواء حرب عليه ضروس. يعني لا تنظر اليوم بارك الله فيك، اليوم بعد 30 سنة من التأليف بارك الله فيك صاروا يقولون والله هو الشيخ ربيع عالم، لكن يا أخي منهجه غليظ، منهجه جراح، منهجه إلى غيره، فهمتم؟ ونحن نقول إن من الأطبة من هو؟ من الأطبة جراحين، صح ولا لا؟ وإنما تسلم أعضاء الناس بجراحتهم، يعني اللي جرحك بارك الله فيك وهو طبيب حاذق يعرف أين بارك الله فيك يستأصل منك الدهر، أليس هذا في صالحك؟ هذا في صالحك. فإذا بارك الله فيك لا يشين الشيخ ولا يعيبه الشيخ ربيع إنه فيه شيء من الشدة على أهل البدع وأهل الباطل، لأنه أحيانا يستحقون هذا، فهمتم؟ الندى بارك الله فيك لا يصلح في كل موطن، الندى ما يصلح في كل موطن. وإذا كان بعض أئمة أهل السنة عنده ليونة وعنده كذا، فليكن أيضا من أئمة أهل السنة من عنده شدة على أهل الباطل حتى يرتدعوا، حتى يرتدعوا عن باطلهم. ولذلك بارك الله فيك أنتم مثلا ما يمكن أن نجعلكم على وتيرة واحدة، صح ولا لا؟ هل يمكن نجعلكم على وتيرة واحد لين وواحد شديد وواحد بارك الله فيك يعني صريح، واحد ثاني يأتي بأسلوب، واحد يتألف، واحد يعطيها له على وجه ما يهمه؟ لكن القضية التي أريد أن أنصحكم بها ما ينكر هذا على هذا، يعني الشيخ الألباني ما أنكر على الشيخ ربيع، وإنما ها قال إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان، صح ولا لا؟ حامل راية الجرح بحق. والشيخ الربيع ما زعل من الشيخ الألباني، قال كيف الشيخ ربيع الألباني يقول عني ويقول عني؟ لا، شيخه لازم يتأدب معه، يقول هاي وجهة نظره، وجهة نظر. وضحت يا أخوان؟ فأنتم منكم من يكون بارك الله فيك له أسلوب مع أهل البدع، كيف له أسلوب مع أهل البدع؟ ما يداهنهم، ما يضاحكهم، ما يماشيهم، ولكنه إذا كلمهم ما جابهم مباشرة أنتم كذا وأنتم كذا، لا، يقول يا هذا لنأتي الكتاب والسنة، يا هذا انتصح، يا هذا اتق الله، يا هذا كذا. الثاني يقول أنتم عندكم وعندكم من الضلال والباطل، لا هذا ينكر على هذا ولا هذا إيش ينكر على هذا، كما أنتم تفرغون أوقاتكم وتستهلكون في مثل هذا، لا، أنتم خندق واحد، خندق واحد بارك الله فيك، ما يمكن أن نمشيكم كلكم على خلق واحد وعلى طريقة واحدة، ما دام الكلام بحق، والكلام في من تكلم فيه بحق، عند ذن يختلف الأسلوب من هاونا ومن هاونا، يحتمل بعضكم بعضا، ما دام أنكم تبينون الحق وتتكلمون في صاحب الباطل بحق، لا تشهيا ولا هوى ولا انتصارا للنفس ولا حبا لازدراء الناس ولا شيء من هذا أبدا، إنما ديانة خوف من الله، تنطقه الخشية وتسكته الخشية. قال ليش فلان ما سكت؟ قال أخشى الله سبحانه وتعالى يحاسبني يوم القيامة. قال ليش فلان ما تكلمت؟ قال أخشى الله إن تكلمت. هذا هو واضح؟ نعم، أكمل هذين السطرين. أما إن أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا، يعني ينتقد بأنه لا يوازن، لا يجعل حسنات وسيئات في كتبه، يعمل خط كذا في الصفحة ويقول حسنات وسيئات، فهمتم؟ لا، قال هذا يعني كلام هزيل، ما يلزمه هذا. نعم، لا يقوله إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم، وإلا رجل مغرض، وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط. الله أكبر، يعني اختصر الشيخ المناوئين والمخالفين لمنهج أهل السنة بكم صنف؟ بصنفين، الصنف الأول جاء، فهذا نعلمه، وهذا الذي نتألف قلبه، وهذا الذي نرفق به لأنه جاهل ما يعرف، ورجل آخر أو فريق آخر من الضلال، من المعاندين، من المستكبرين عن قبول الحق، فهذا لا حيلة لنا فيه إلا ماذا؟ إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لنا وله بالهداية. هذا هو جواب السؤال، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.